من محمد وآل محمد. جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي. وأما المقام الثاني وهو الكلام عن جريان الأصول الشرعية المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي. كان الكلام في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، وأنه هل تجري فيها الأصول المؤمنة شرعا أو لا تجري فيها. قلنا بأن البحث يقع في مقامين: المقام الأول في إمكان الجريان، المقام الثاني في وقوعه. أما فيما يرتبط بالمقام الأول فقد انتهينا بالأمس، وهو أنه قد يقال بأنه يمكن أن تجري الأصول المؤمنة شرعا. إذن الإمكان متحقق، يبقى الكلام في المقام الثاني وهو في وقوع ذلك، يعني هل أن الأصول المؤمنة شرعا، المرخصة شرعا، كأصالة البراءة، كأصالة الطهارة، كأصالة الحلية، هذه الأصول تسمى الأصول المؤمنة شرعا أو الأصول المرخصة شرعا. في المقام الأول انتهينا من إمكان ذلك وأنه لا محذور فيه. في المقام الثاني نريد أن نرى أنه وقع ذلك أم لم يقع، لأنكم كما تعلمون سلام عليكم، لأنكم كما تعلمون أن الإمكان أعم من الوقوع، قد يكون الشيء ممكنا ولكنه غير واقع. نعم، إذا كان الشيء واقعا فهو خير دليل على إمكان ذلك الشيء. نحن في البحث السابق فقط انتهينا من إمكان جريان الأصول، ولكن هل هي واقعة أم لا؟ هل أنه تجري الأصول يمكن إمكانها ثبت واقع ذلك أو ليس بواقع؟ قد يقال هنا كما لعله المشهور بين الأصوليين بأنه لم يقع ذلك، وذلك لوجهين. يعني ادعي في كلمات الأصوليين أنه يستحيل جريان الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي. لماذا؟ قالوا لوجهين، التفتوا جيدا. الوجه الأول وهو أنه أنتم تقولون أنه يمكن، فإذا أمكن يلزم أن تجري الأصول المؤمنة في جميع الأطراف. فإذا جرت الأصول المؤمنة في جميع الأطراف هذا معناه الترخيص في المخالفة القطعية. يعني أنت إذا أجريت أصالة البراء عن صلاة الظهر وأجريت أصالة البراء عن صلاة الجمعة، هذا معناه أنك تقول بعدم وجوب شيء في عهدة المكلف، وهذه هي المخالفة القطعية. وهنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الترخيص في المخالفة القطعية هل هو قبيح من المولى أو حسن من المولى؟ المخالفة القطعية معصية أو ليست بمعصية؟ معصية. والترخيص في المعصية قبيح أم حسن؟ قبيح. إذن إذا قلتم أن الأصول تجري في جميع الأطراف هذا معناه الترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح من المولى الحكيم. إذن الوجه الأول لعدم جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف هو مصادمة جريان الأصول مع حكم العاقب بقبح الترخيص في المعصية. إذن المنافاة قائمة بين ماذا وماذا؟ قائمة بين جريان الأصول المؤمنة شرعا وبين حكم العاقب بقبح الترخيص في المعصيات، وحيث أن العاقل يرى أن الترخيص في المعصية قبيح، إذا لا يمكن أن تجري الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره الأصوليون لإثبات أنه لا يمكن أن تجري الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي، لأن جريانها يستلزم المعصية، والترخيص في المعصية قبيح عقلان. لا تقول أنه نجريها في البعض دون البعض الآخر، لأنه نقول ترجيح بلا مرجح. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الوجه غير تام، وإن كان هذا الوجه هو المتعارف في كلمات الأصوليين جميعا إلا الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يعني أن الأصوليين جميعا يقولون بأن الترخيص في المعصية قبيح عقلان، إلا أن السيد الشهيد يرى أن هذا الوجه غير تام. التفتوا للمطلب دقيق. السيد الشهيد يقول بأنه نسأل منكم أن العاقل يحكم بحق الطاعة للمولى ويحكم بقبح المعصية للمولى، يحكم بهذين الحكمين بنحو منجز أو بنحو معلق، ماذا تقولون؟ إن كان حكم العاقل بحسن الطاعة للمولى وقبح المعصية للمولى حكمان منجزان، نعم من الواضح أنه هنا لو رخص المولى في المعصية يلزم الترخيص ماذا؟ في القبيح. ولكنه نحن ذكرنا لكم في أول هذا الكتاب في بحث القطع أن حكم العاقل بحسن الطاعة للمولى وقبح المعصية للمولى ليس حكما منجزا، وإنما هو حكم ماذا؟ معلق على عدم ورود ترخيص من صاحب الحق. وإلا لو ورد ترخيص من صاحب الحق لا معنى لأن نقول بأن الترخيص في المعصية قبيح، لا معنى لأن نقول أن المولى لا يستطيع أن يرخص في ذلك. خب إذا كان الأمر كذلك، وهو أن حكم العاقل بالقبح وحكم العاقل بالحسن ليس منجزا بل هو معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع، معلق على عدم ثبوت إذن من صاحب الحق، فهنا نقول أنه ورد الإذن من صاحب الحق. هنا صاحب الحق قال أنا لا أريد منك في موارد العلم الإجمالي لا هذا الطرف ولا ذاك الطرف، أنت تقول له لا يمكن؟ لا يمكن، لا يمكن أن نحدد فعل المولى والحق وصاحب الحق نحدده نقول أنت أي شيء يحق لك أن تفعل وأي شيء لا يحق لك أن تفعل. هو صاحب الحق ويقول أنا لا أريد منكم حقي في مثل هذا المورد. وبعبارة أخرى نحن عندما نقول أن حكم العاقل معلق فعندما يأتي إذن من الشارع ماذا يفعل؟ يرفع موضوع حكم العاقل. هذا من قبيل أن العاقل عندما يقول قبح العقاب بلا بيان، فإذا قبح العقاب معلق على ماذا؟ على عدم البيان، فإذا جاء البيان ارتفع القبح العقلي للعقاب. كذلك في المقام فإن الترخيص في المعصية فإن قبح المعصية للمولى هذا متوقف على عدم إذن صاحب الحق، أما إذا جاء الإذن صاحب الحق فإنه لا يبقى هناك أي قبح في المعصية، لأن قبح المعصية للمولى ليس حكما منجزا وإنما هو حكم معلق على عدم الترخيص من صاحب الحق. فإذا جاء الترخيص من صاحب الحق بعد لا يحكم العقل بقبح المعصية، ولا يرى العاقل أن معصية المولى قبيحة. لماذا؟ لأن صاحب الحق وهو المولى قال أنا أقبل أن تترك هنا ما أمرتك به. هذا في الأمور العرفية، إذن في الموالي العرفية الأمر واضح، افترضوا أن مولى له عبيد هو يعلم وهناك بعض الواجبات التي لا بد أن يقوم بها العبيد أمام المولى، بعض المسؤوليات. فلو أن صاحب الحق وهو المولى قال أنا رخصت لك عندما أدخل المجلس أنت أن لا تقوم من مكانك، استلزم من مسؤوليات العبد أن يحترم مولاه، فإذا دخل المجلس لا بد أن يقوم أمامه. ولكنه يقول أنا صاحب الحق وتنازلت عن حقي. إذا قولكم أن الترخيص في المعصية قبيحة عقلا، الجواب هو أنه إن كان هذا الحكم العقلي حكم منجز فالكلام تام، ولكنه من أين تثبتون أن هذا الحكم العقلي حكم منجز؟ بل هو حكم عقلي معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع، والمفروض أنه ورد الترخيص من الشارع، ورد عندنا رفع ما لا يعلمون، ورد عندنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فورد الإذن. فإذا ورد الإذن عند ذلك لا يبقى هناك أي قبح في المعصية للمولى. قال وأما المقام الثاني وهو الكلام عن جريان الأصول الشرعية المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، فهو تارة بلحاظ عالم الإمكان وأخرى بلحاظ عالم الوقوع. أما بلحاظ عالم الإمكان فقد ذهب المشهور إلى استحالة جريان البراءة وأمثالها في كل أطراف العلم الإجمالي. إذن المشهور ذهبوا أنه يستحيل أن تجري الأصول المؤمنة الشرعية في جميع أطراف العلم الإجمالي. وجه الاستحالة ماذا؟ قالوا لأحد دليلين. الدليل الأول أنها يعني جريان البراءة وأمثالها في كل أطراف العلم الإجمالي أنها ترخيص في المخالفة القطعية، هذا من قبيل القياس من الشكل الأول. جريان الأصول في جميع الأطراف ترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية معصية. إذا ماذا؟ إذا جريانه في جميع الأطراف يلزم منه المعصية. ثم نشكل قياس أيضا من الشكل الأول، نقول والترخيص في المعصية قبيح عقلان، إذا لا يمكن أن يصدر من المولى الحكيم. قال أنها ترخيص في المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية معصية محرمة ممحرفة، معصية محرمة وقبيحة عقلان. إذن وعليه فأي عقل ورود ترخيص فيها أي في المعصية من قبل الشارع، لأن المفروض أن الشارع حكيم لا يصدر من الحكيم فعل قبيح. وهذا الكلام ليس بشيء، وقلت كما بين لكم أنها كلام هو المشهور بين الأصوليين، يعني الجميع يستدلون بهذا الوجه لعدم إمكان جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي، من صاحب الكفاية إلى المحقق الأصفهاني إلى باقي المحققين الآخرين، كلهم يقولون بأنه لا تجري الأصول في جميع الأطراف لأنه يلزم الترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح عقلا، فلا يمكن ورود الترخيص في المعصية من الشارع. ولكن السيد الشهيد يقول هذا الكلام ليس بشيء. لماذا؟ لأنه يرتبط بتشخيص نوعية حكم العاقل بحرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. العقل عندما يرى أن المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال قبيحة، هذا الحكم العقلي معلق أو منجز. إن كان منجز نعم، أما إذا كان معلقا فلا. فإن قلت خب أنتم من أين تثبتون أنه معلق؟ نقول نحن لا نحتاج إلى أن نثبت لكم أنه معلق، أنتم الذين تقولون أنه حكم منجز، عليكم إما أن تقيموا البرهان على ذلك وإما أن تثبتوا البداهة. يقولون تقولون أن الأمر بديهي، فلهذا السيد الشهيد في آخر المطلب يقول هذه المسألة يعني أن حكم العاقل بالقضاء حكم منجز، هذه لا قضية واضحة يعني بديهية، ولا قضية مبرهنة يعني نظرية وأقيم عليها الدليل. قال فإن كان حكما معلقا على عدم ورود الترخيص الظاهري من المولى على الخلاف فلا يكون الترخيص المولوي مصابا لحكم العال، بل يكون هذا الحكم المولوي الترخيص المولوي بل رافعا لموضوع حكم العقل. إذن فمرد الاستحالة إلى دعوى أن حكم العقل حرمة المخالفة القطعية أن هذا الحكم العقلي ليس معلقا بل هو منجز ومطلق، وهذه الدعوى لا مبرهنة ولا هي واضحة، يعني لا هي بينة ولا هي مبينة، لا هي بديهية ولا هي نظرية أقيم عليها البرهان. هذا هو الوجه الأول الذي ادعاه أصحاب الاستحالة، وأنه لا يمكن أن يرد الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي. الوجه الثاني الذي جاء في كلمات الأصوليين لبيان الاستحالة هو أنهم قالوا هناك مصادمة بين الترخيص في جميع الأطراف وبين الوجوب الواقعي المعلوم بالعلم الإجمالي. نحن في النتيجة يوجد عندنا علم إجمالي بالوجوب أو لا يوجد عندنا؟ إذن يوجد عندنا وجوب واقعي لصلاة ما. فإذا أجرينا البراءة في جميع الأطراف هذا معناه أنه يوجد واجب أو لا يوجد واجب؟ لا يوجد واجب. هذا معناه أنه يوجد واجب وماذا؟ ولا يوجد واجب، وهو جمع بين النقيضين. وبعبارة الأولية هذا جمع بين الضدين، هذا معناه أنه صلاة الظهر واجبة، صلاة الظهر أن ترخص في تركها، والجمع بين الترخيص والوجوب على متعل واحد ممكن وغير ممكن؟ غير ممكن، لما ذكرها في أول الكتاب أن الأحكام التكليفية ماذا؟ متضادة فيما بينها، فلا يعقل أن يكون شيء واحد واجبا ومباحا مرخصا في تركه في آن واحد. وبناء على جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي يلزم ماذا؟ يلزم المصادمة والمنافاة بين ذلك الوجوب الواقعي المعلوم بالعلم الإجمالي وبين الترخيص الجاري في جميع أطراف العلم الإجمالي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الوجه أيضا ليس بشيء، لأنه هذا الوجه حفظ شيئا وغابت عنه أشياء. لو كان الترخيص في جميع الأطراف واقعيا كما أن الوجوب واقعي للزم ماذا؟ للزم التنافي بين الوجوب الواقعي للظهر وبين الترخيص الواقعي للظهر. ولكن هذه الأصول المؤمنة شرعا أحكام واقعية أم أحكام ظاهرية؟ أحكام ظاهرية، ولا منافاة بين أن يكون الواقع واجبا وبين أن يكون الحكم الظاهري ماذا؟ ترخيصان. إذن نحن ما أثبتنا الذي أثبتناه فيما سبق هو أنه لا يمكن أن يجتمع حكمان تكليفيان واقعيان على متعلق واحد، ولم نقل أنه لا يجتمع حكمان أحدهما واقعي والآخر ظاهري على متعلق واحد، وإلا هذه المسألة لما طرحناها في مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. أساسا هذه المشكلة في الجمع بين الحكم الظاهر والواقعي حل هذه الشبهة، وهو أنه كيف يمكن أن يكون الواقع واجبا والظاهر ماذا؟ مرخصا فيه. الواقع نجسا والظاهر ماذا؟ طاهرا. كيف يمكن الجمع بين هذين؟ يعني كيف يمكن للشارع أن يقول هذا الماء نجس واقعا؟ لأن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل، نحن قائلين بالتخطئة لا بالتصويب. إذن هذا الماء لو كان السائل بولا نجس واقعا أم طاهر واقعا؟ نجس واقعا، ولكن إذا أنت لم تكن تعلم أنه بول وشككت أنه نجس أو لا فتجري ماذا؟ أصالة الطهارة، فهو محكوم بالطهارة، ولكن واقعا لظاهران ظاهرا ولا منافاة بينهما. نعم يبقى بعض الإشكالات لا بد أن نجيب عليها، هذا موكول إلى الجزء الأول من الحلقة الثالثة. هناك بعض إشكالات ثلاثة ترد على الأحكام الظاهرية من قبيل نقض الغرض، من قبيل الجمع بين الضدين، من قبيل إلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة ونحو ذلك، جوابها سيأتي في تلك المسألة. إذن في محل الكلام أيضا نقول ذلك، لو كان الترخيص واقعيا للزمت المنافاة بين الوجوب الواقعي للظهر مثلا وبين هذا الترخيص الواقعي للظهر. أما لو كان الوجوب واقعيا والترخيص ظاهريا فلا محذورة أنهما يجتمعان. فلهذا قرأتم في أنتم في أول الكتاب بأنه إذا كان أحدهما واقعي والآخر ظاهري فيمكن أن يجتمعا على متعلق واحدين. قال الثاني أن الترخيص في المخالفة القطعية ينافي الوجوب الواقعي المعلوم بالإجمال. الفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الأول ما هو؟ قال اتضح الفرق. هناك قال أن الترخيص ينافي حكم العقل، هنا يقول الترخيص ينافي ماذا؟ الوجوب الواقعي لحكم العقل. فبدلا عن الاستدلال بالمنافاة بين الترخيص المذكور وحكم العقل كما في الوجه السابق، يستدل بالمنافاة بين الترخيص المذكور وبين الوجوب الواقعي المعلوم. لماذا تقع المنافاة؟ بيان وجه المنافاة لما تقدم من أن الأحكام التكليفية متنافية متضادة، فلا يمكن أن يوجب المولى شيئا ويرخص في تركه في وقت واحد وفي آن واحد. وهذا الكلام لعله هنا أكو كلمة ساقطة، وهذا الكلام يتم إذا كان الترخيص المذكور واقعيا. هسه لماذا أقول هذا؟ باعتبار أنه في السطر الثالث السيد الشهيد يقول ولا يتم، هذا معناه أنه عزله لابد في الأسطر الأولى موجود. هذا الكلام يتم إذا قلنا أن الترخيص واقعي، ولا يتم هذا الكلام إذا كان الترخيص ظاهريا. خلاص إذا نحن نريد نصحح هذه النسخ الموجودة بأيديكم غلط. قال وهذا الكلام، هذه نسخة طبعة أي شو اسمه نصححها طبعة جامعة مدرسي بل جامعة مدرسي هذه طبعة الأخيرة بل. وهذا الكلام إنما يتم إذا كان الترخيص المذكور واقعيا، أي لم يؤخذ في موضوع الشك كما عرفنا فيما سبق الحكم الواقعي والحكم الظاهري. كما لو قيل بأنك مرخص في ترك الواجب الواقعي المعلوم إجمالا، قب الواجب الواقعي هو وجوب الظهر، الترخيص أيضا لصلاة الظهر، قب لا يمكن أن يجتمع وجوب وترخيص لصلاة الظهر واقعا لأن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها. ولكن ولا يتم هذا الكلام إذا كان الترخيص المذكور متمثلا في ترخيصين ظاهريين كل منهما مجعول على طرف ومترتب على الشك في ذلك الطرف لما تقدم. وذلك لما تقدم، لماذا لا يتم؟ تعليل لبيان عدم التمامية. وذلك لما تقدم من أن التنافي إنما يكون بين الأحكام الواقعية لا بين الحكم الواقعي والظاهري. فالوجوب الواقعي للجمعة ينافيه ماذا؟ ينافيه الترخيص الواقعي في مورده وهو صلاة الجمعة، لا الترخيص الظاهري لصلاة الجمعة مثلا. وعليه فلا محذور ثبوتا في جعل البراءة في كل من الطرفين بوصفها حكما ظاهريا. إذا إلى هنا انتهينا من هذا البحث المهم جدا وله آثار مهمة كما سنشير إليها، وهو أنه يمكن أن ترد أن نجري البراءة في جميع أطراف العلم الإجمالي أو لا يمكن. بل يمكن، لأنه ما ذكر للاستحالة كان أحد وجهين وقد بينا عدم تماميتهما معا. إذن الإمكان ثابت، يبقى الكلام ماذا؟ في وقوع ذلك. وأنه هل تجري الأصول في جميع الأطراف أو يوجد عندنا مانعون. وبعبارة أخرى المقتضي موجود، إنما الكلام لابد أن نرى هل يوجد مانعون عن جريان الأصول في جميع الأطراف أو لا يوجد عندنا مانعون. ولكنه على مبنى الاستحالة، المقتضي موجود أو غير موجود؟ غير موجود. لماذا؟ لأن جريان البراءة في جميع الأطراف محال، وإذا كان محال لا معنى لأن نقول أن مقتضي البراءة موجود في جميع الأطراف. طبعا هذا الإمكان إنما هو على مباني الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وإلا كما قلت لكم أن مشهور الأصوليين يرون أن نسبة العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية هي نسبة العلية التامة، يعني أن المخالفة القطع حرمة المخالفة القطعية معلول لأي شيء للعلم الإجمالي. ومن الواضح كما تعلمون لا يمكن التفكيك بين العلة التامة ومعلولها. ما أدري الملتفتين للنكتة، السيد الشهيد بناء على ما ذكره وما ناقشه في الوجهين تبين أن النسبة بين العلم وبين حرمة المخالفة القطعية ليست العلية التامة، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي الاقتضاء وليست العلية التامة. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر وهو عالم الوقوع، وهو أنه الآن الإمكان تم، ولكنه هل أن المانع أيضا مفقود أو أنه يوجد عندنا مانع في المقام؟ استخلق هذه المقدمة ما فيها شيء. قال: وأما بلحاظ عالم الوقوع فقد يقال إن إطلاق دليل البراءة شامل لكل من طرفي العلم الإجمالي لأنه مشكوك كما ذكرنا فيما سبق. نحن عندما نضع يدنا على هذا الإناء مشكوك الطهارة أم لا؟ نعم، نجري أصالة الطهارة. نضع يدنا على هذا الإناء مشكوك الطهارة والنجاسة أم لا؟ نجري أصالة الطهارة. كذلك في مثال صلاة الظهر والجمعة، نشك أن صلاة الظهر واجبة أم لا؟ نجري أصالة البراءة شبه حكمية. نشك أن صلاة الجمعة واجبة أو لا؟ نجري أصالة البراءة. إذا الإطلاق رفع ما لا يعلمون يشمل الشبهات البدوية ويشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. السيد الشهيد يقول قد يقال هذا المعنى، ولكنه هل هو تام أو لا سيأتي بيانه بعد ذلك. فقد يقال إن إطلاق دليل البراءة شامل لكل من طرفي العلم الإجمالي لأنه مشكوك ومما لا يعلم. فلو كنا قد بنينا على استحالة الترخيص، التفتوا جيدا. خب الآن عندما نأتي إلى أدلة رفع ما لا يعلمون البراءة الشرعية، ماذا بنينا في الرتبة السابقة؟ بنينا على الاستحالة لو على الإمكان. السيد الشهيد رحمة الله تعالى الآن يريد أن يحسب حساب المبنيين معا، يعني مبنى الاستحالة ماذا يقول ومبنى الإمكان الذي هو مبناه ماذا يقول. نحن لو جئنا إلى رفع ما لا يعلمون، هل فيه قرينة على الاختصاص بالشبهة البدوية؟ ها؟ لا، يشمل الشبهة البدوية والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. ولكنه يريد أن يقول المدعي للاستحالة أن المقتضي وإن كان تاما إلا أنه هنا مبتلى بالمانع. ما هو المانع؟ الإطلاق موجود، نريد أن نرى أنه يمكن أن تجري في جميع الأطراف أو لا يمكن. بلي؟ أنتم. شوفوا احنا عندنا رفع ما لا يعلمون يشمل الشبهات البدوية والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. اذا قلنا بالاستحالة، يعني مبنى من؟ مبنى المشهور من الاصوليين. اذا قلنا ان جريان الاصول في جميع الاطراف محال عقلا، خب هذا المحال العقلي يكون بمثابة القرينة التي تقيد ماذا؟ تقيد ماذا؟ تقيد إطلاق أدلة البراءة وتقول لا تجري في جميع الأطراف، لأن جريانها في جميع الأطراف يلزم منه ماذا؟ المخالفة القطعية. والمخالفة القطعية محالة لو ممكنة محالة. إذا لابد أن نقول أن البراءة لا تجري في جميع الأطراف لهذه الاستحالة. إذا تجري في أي شيء؟ في البعض دون البعض الآخر. وحيث أنه لا يمكن أن نعلم تجري في هذا الطرف دون هذا أو تجري في ذاك دون هذا، إذا تجري في هذا يعني إطلاق أدلة البراءة في هذا الطرف تكون معارضة بإطلاق أدلة البراءة في هذا الطرف ويتعارضان ويتساقطان. يبقى عندنا بعد دليل على البراءة الشرعية في الأطراف أو لا يبقى عندنا دليل على البراءة الشرعية في الأطراف؟ لا يبقى عندنا بأنه تعارض وتساقط. أدري واضح الآن هنا المطلب أم لا؟ إذا مو واضح أكرره، لأنه من المطالب الدقيقة ومن الموارد التي تختلف المباني على أساس الاستحالة أو الإمكان، على أساس قبح العقاب بلا بيان أو نظرية حق الطاعة. أعيد المطلب مرة أخرى هو يخلون ذهنهم يمي. نحن إلى هنا انتهينا إلى هذا المطلب. افترضوا مع مبنى المشهور، المشهور ماذا قال؟ قال يستحيل جريان الأصول في جميع الأطراف. هذا احفظوها المقدمة. خب تعالوا إلى رفع ما لا يعلمون. رفع ما لا يعلمون فيه إطلاق يشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي أو لا يوجد فيه إطلاق؟ يوجد فيه إطلاق. إذن يشمل هذا الطرف وهو صلاة الجمعة، ويشمل هذا الطرف وهو صلاة الظهر، أليس كذلك؟ خب هذا الإطلاق يمكن أن نعمل بهما في الطرفين أو لا يمكن أن نعمل به في الطرفين؟ لماذا لا يمكن؟ لأنه مقترن، توجد عندنا قرينة عقلية تقول يستحيل جريانه في جميع الأطراف. إذن هذه القرينة العقلية ماذا تفعل؟ تقيد إطلاق أدلة البراءة، تقول دليل البراءة يستطيع أن يجري في طرف دون آخر مو في الطرفين، لأن جريان البراءة في الطرفين يلزم منه ماذا؟ المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية قبيحة، الترخيص فيها قبيحة. واضح المطلب؟ خب الآن القرينة العقلية وهي الاستحالة أسقطت إطلاق أدلة البراءة، أسقطت الإطلاق لأدلة البراءة لجميع الأطراف أو لأحد الطرفين دون الآخر؟ ها؟ لا، لأن الضرورات تقدر بقدرها. المحذور من أين كان يلزم؟ يلزم من جريانه في جميع الأطراف، أما من جريانه في طرف دون آخر هل تلزم مخالفة قطعية؟ لا تلزم مخالفة. وحيث أن الضرورات تقدر بقدرها، إذا نرفع اليد عن إطلاق أدلة البراءة بأي مقدار؟ بالمقدار الذي نتخلص من الاستحالة، وهو أنه نقول أن البراءة تجري في أحد الطرفين دون الآخر. ولكن وحيث أنه لا يوجد معين للطرف الذي تجري فيه البراءة عن الطرف الذي لا تجري فيه البراءة، هذا الطرف إذا أردت أن تجري فيه البراءة ذاك الطرف لسان حال يقول لماذا لا تجري البراءة فيه، لو أردت أن تجري البراءة في ذاك هذا الطرف لسان حال يقول لماذا لا تجري البراءة فيه، فيتعارض تتعارض البراءتان وتتساقطان. خب في هذين الطرفين بعد يوجد عندنا براءة شرعية لو ما عندنا براءة شرعية؟ لا توجد براءة شرعية. التفتوا جيدا، هنا نرجع إلى نظرية قبح العقاب بلا بيان ونظرية حق الطاعة. القائل بنظرية قبح العقاب بلا بيان يقول افترضوا سقطت قبح العقاب، افترضوا سقطت البراءة الشرعية، لماذا تسقط البراءة العقلية؟ واضح؟ ولكنه نظرية حق الطاعة ماذا تقول؟ تقول لا تجب الموافقة القطعية. شوفوا شو الثمرة وين ظهرت؟ بس هذا المقطع الأخير نخلوه. إذن إلى هنا القائل بالاستحالة يقول نحن نقيد إطلاق أدلة البراءة الشرعية بقرينة تلك الاستحالة العقلية، نقيدها بأي مقدار؟ أنه لا تجري في جميع الأطراف ولكن تجري في البعض دون البعض الآخر، لأن الضرورات تقدر بقدرها. وحيث لا معينة إذن تتساقط البراءتان في الطرفين، ولا يوجد عندنا براءة شرعية لا لهذا الطرف ولا لهذا الطرف. ولكنه هل لا يبقى عندنا دليل مرخص آخر أو يبقى عندنا دليل مرخص آخر؟ هذا بحث آخر فيعني. قال وأما بلحاظ عالم الوقوع فقد يقال إن إطلاق دليل البراءة شامل لكل من طرفي العلم الإجمالي لأنه مشكوك ومما لا يعلم. فلو كنا قد بنينا كما هو مبنى المشهور من الأصوليين، فلو كنا قد بنينا على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية فيما تقدم من البحث، يعني في مرحلة الإمكان في مقام الإمكان، لكانت هذه الاستحالة العقلية قرينة عقلية على رفع اليد عن إطلاق دليل البراءة بالنسبة إلى أحد الطرفين على الأقل. سيدنا لماذا مولكنا الطرفين؟ يقول لأن الضرورات تقدر بقدرها، لو جرت في جميع الأطراف تلزم المخالفة القطعية، أما لو جرت في طرف دون طرف تلزم مخالفة قطعية؟ لا تلزم. إذن لا معنى لأن نرفع اليد عن إطلاق ذلك الدليل، لأن القرينة العقلية إنما تقيد ماذا؟ بمقدارها ولا تتجاوز عن ذلك، لأن لا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية. هنا نجري في أحد الطرفين دون الطرف الآخر. قال وحيث لا معين للطرف الخارجي عن دليل الأصل، إذن فإطلاق دليل الأصل لكل طرف يعارض إطلاق دليل الأصل يعني أصل البراءة للطرف الآخر، هذه النقطة في غير هذه ويسقط الأطلاقان معا. هذه ينبغي أن تكون من تتمة الكلام، مو أنه نقطة وفي أول الصاطر، لا ليس الأمر كذلك، هذه الثالثة لابد يصير ويسقط الإطلاقان معا. وعليه فلا تجري البراءة الشرعية هنا ولا هناك، هاي الفارزة أيضا في غير محلها. وعليه فلا تجري البراءة الشرعية هنا ولا هناك، لماذا؟ للتعارض بين الأصلين. خب إذا تعارض الأصلان، أصالة البراءة في هذا الطرف مع أصالة البراءة في هذا الطرف، إذا صلاة الجمعة فيها أصالة البراءة الشرعية أو ما فيها؟ ما فيها. صلاة الظهر فيها أصالة البراءة الشرعية أو لا يوجد فيها؟ لا يوجد فيها. خب ماذا الآن نقول؟ يجبان معا أو لا يجبان معا؟ ماذا نقول؟ بعد لابد أن نرجع إلى مبنانا في الرتبة السابقة، أننا نحكم بقبع العقاب بلا بيان أو نحكم بنظرية حق الطاعة. قال ويجري كل فقيه حينئذ وفقا للمبنى الذي اختاره في المقام الأول من البحث، وهو حكم العاقل. ما هو الحكم العاقل؟ هو قبح العقاب بلا بيان، أو حكم العاقل هو ما لا؟ نظرية حتى الطاعة لتشخيص حكم العقل بالمنجزية. وفي المقام الأول ماذا انتهينا إلى تتذكرون بالأمس؟ نقول فعلى مسلك حق الطاعة القائل بمنجزية العلم والاحتمال معا تجب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأنه هذا الطرف محتمل أو ليس بمحتمل؟ نعم، هذا الطرف محتمل أو ليس بمحتمل؟ نعم. ورد إذن من الشارع في الترخيص أو لم يرد؟ ها؟ عبارتكم فلتكن دقيقة، قولوا ورد ولكنه تعارض ماذا؟ وتساقط. ونحن قلنا أن الاحتمال منجز. متى منجز؟ معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع. وهنا ورد ترخيص من الشارع أو لم يرد؟ نعم ورد، ولكنه كان مبتلا بالمعارض فتعارض وتساقط. إذن الاحتمال في هذا الطرف منجز، والاحتمال في ذاك الطرف أيضا منجزون. إذن بناء على نظرية حق الطاعة في المقام الأول، هنا في مثل هذا المورد ماذا نقول؟ نقول بوجوب الموافقة القطعية، يعني لا بد من الإتيان بصلاة الظهر والجمعة معا، لأن الاحتمال في كل من الطرفين منجز عقلا، ولكنه ما لم يرد إذن في مخالفة ذلك الاحتمال. والمفروض عدم ثبوت الإذن، بل ثبت الإذن ولكنه كان له معارض وسقط هو ومعارضه. والمفروض عدم ثبوت الإذن. وأما هذا على مسلك قبح العقاب، على مسلك نظرية حق الطاعة، وأما وعلى مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان القائل بمنجزية العلم دون الاحتمال، نحن هناك في المقام الأول السيد الشهيد رجح أي نظرية من النظريات الثلاث؟ النظرية الأخيرة، قال الذي يدخل في العهد أي مقدار؟ الجامع فقط، والذي دخل العهد إذا كان الجامع، إذا تجب الموافقة القطعية أو تجب الموافقة الاحتمالية؟ إذا كان الداخل فقط الجامع تجب الموافقة القطعية للاحتمالية؟ احتمالية، لماذا؟ لأن الجامع يتحقق في أحد الطرفين. قال وعلى مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان القائل بمنجزية العلم دون الاحتمال فيقتصر على مقدار ما تقتضيه منجزية العلم بالجامع على الاستراضات الثلاثة المتقدمة فيها كما تقدم في البحث السابق. هذا كله إذا بنينا على استحالة المخالفة القطعية، على استحالة جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي كما هو مبنى المشهور، النتيجة ماذا تكون؟ النتيجة على قبح العقاب بلا بيان تحرم المخالفة القطعية ولا تجب الموافقة القطعية، وبناء على مسلك حق الطاعة تجب الموافقة القطعية أيضا. ولكن إذا بنينا على الإمكان فما هو الجواب؟ يعني إذا بنينا على مسلك السيد الشهيد، الإمكان موجود، ممكن أو ليس بممكن جريان الأصول في جميع الأطراف؟ ممكن، لأنه كلا الوجهين اللذين ذكرهما المشهور قلنا أنه غير تام، والإطلاق تام أو غير تام في أدلة البراءة؟ ها؟ تام أو مو تام؟ نعم، إذن المقتضي موجود والمانع مفقود. إذن السيد الشهيد يقول لا محظور عقلا أن يوجد عندنا علم إجمالي، التفتوا جيدا، لا محظور من الناحية العقلية أن يوجد عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإلهين وأن تشرب من كلا الإلهين. ما أدري مفتفتين للنقطة ولا من الناحية العقلية بعد لا محظورة، لأن جريان الأصول المرخصة في جميع الأطراف ممكن أو محال؟ ها؟ ممكن. التفتوا جيدا، أدلة البراءة فيها إطلاق ليس فيها إطلاق؟ فيها إطلاق، إذن تشمل جميع أطراف العلم الإجمالي، والمفروض أنه ممكن لأنه نحن بنينا على الإمكان لا على الاستحالة. نعم، لو كنا نبني على الاستحالة كنا نقول لا يمكن أن تجري في جميع الأطراف فنقيد إطلاق دليل الأصل العملي، أما إذا بنينا على الإمكان فتجري أو لا تجري؟ أحسن، ما هذا المطلب واضح إلى هنا أم لا؟ أحسن، ثم الشيء يريد أن يقول بأن الشارع يستطيع أن يرخص في جميع أطراف العلم الإجمالي، شنو المحظور؟ إذا علمت أن هذا بول لا يجوز شربه، لا يجوز التوضؤ به، إذا أصاب ثوبك فينجس، أما إذا كان عندك علم إجمالي أن أحدهما نجس وأصاب ثوبك كلاهما فلا يجوز، وتستطيع أن تشربهما معه وتستطيع أن تتوضأ منهما معه، هذا بحسب قانون العقل. التفت جيدا، والمشهور ماذا قال؟ قال بحسب قانون العقل، هذا لا يمكن للشارع أن يقول هذا مرقص هذا مرقص. السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول بحسب قانون العقل الشارع يستطيع أن يقول هذا مرخص وهذا مرخص ولا محظور فيه. بلي الشارع ده يرخصك بعد، إلا أن العقل حكم العقل مو منجز معلق على عدم ورود الترخيص، وقد ورد الترخيص، حكم العقل منجز ومعلق، معلق على ماذا؟ على عدم ورود الترخيص، ورد الترخيص رفع ما لا يعلم، هذا معلوم أو غير معلوم؟ غير معلوم، براء أصالة الطهارة، هذا معلوم أو غير معلوم؟ أصالة الطهارة، إذن وردك الترخيص، نعم الاحتمال منجز، ولكن ما لم يرد ترخيص من الشارع، والمفروض أن أدلة إطلاق أدلة البراءة والطهارة ترخيص من الشارع أم لا؟ فتكون شاملة لكل الطرفين، فعقلا لا محذورة. بعد الملتفتين ولا النتيجة قد تفرق بين مسلك السيد الشهيد الذي قائل بالإمكان ومسلك المشهور الذي يقول بالاستحالة. إذن المسلك المشهور للأصوليين يقولون عقلا محال أن تجري الأصول المرخصة في جميع الأطراف. السيد الشهيد يقول عقلا ليس بمحال، إنما السيد الشهيد أين يستشكل؟ يستشكل في مقام الإثبات، يقول لكن أدلة البراءة لا يوجد فيها إطلاق يشمل كل أطراف العلم الإجمالي. واضح؟ يعني قولكم إن إطلاق دليل البراءة شامل حتى للشبهة البدوية المقرون بالعلم الإجمالي، يقول لا دليل على هذا. فلهذا عبر فقد يقال، وقلنا بأن هذا بمعنى التضعيف له لما سيأتي بعد ذلك. ما أدري التفت إلى الآن إلى النقطة أم لا. إذن لو سألنا السيد الشهيد سيدنا هل يستحيل عقلا الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي أو لا يستحيل عقلا؟ ها؟ الجواب لا يستحيل عقلا. المشهور ماذا يقول؟ يستحيل عقلا. جيد إلى هنا. الآن نأتي إلى سؤال ثاني. سيدنا هل تجري الأصول في جميع الأطراف أو لا تجري؟ الجواب ماذا؟ السيد الشهيد يقول لا تجري. لماذا لا تجري؟ لأنه محال عقلان. يقول لا، لأنه لا إطلاق لأدلة البراءة، لأن أدلة البراءة تختص بماذا؟ تختص بالشبهات البدوية، ولا يوجد فيها إطلاق يتناول الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. ما أدري واضح ولا؟ بلي؟ لا، يقول على مبنى القديم. وأما بلحاظ عالم الوقوع فقد يقال هالشكل، ولكن نحن لا نقول، نحن نقول بأنه لا يوجد فيها إطلاق، وإلا لو كان فيها إطلاق كان ينبغي على السيد الشهيد في أطراف العلم الإجمالي أن يلتزم بماذا؟ أن يلتزم بجريان أصالة الطهارة وأصالة البراءة. وأما إذا لم نبني على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية، التفتوا لها الدقائق، وإلا بهذني المكان انت ما يقدر يحصل عليهن. يعني في الحلقة الثالثة بعد احنا نفترض ان الطالب هذه الابحاث هضمها في الحلقة الثانية بشكل جيد، نقول على مسلك قبح عقاب النتيجة هذه، وعلى مسلك حق الطاعة النتيجة هذه، اما نكات البحث موجودة هنا في الحلقة الثانية. واما اذا لم نبني على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية عن طريق اجراء اصلين مؤمنين في الطرفين، فقد يقال حينئذ، شوفوا هم عبر فقد يقال حينئذ، أنه لا يبقى مانع من التمسك بإطلاق دليل البراءة لإثبات جريان البراءة في كل من الطرفين، ونتيجة ذلك جواز المخالفة القطعية على مسلككم من الإمكان. بعد ماذا؟ لابد أن تلتزمون بجريان الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي. على مسلك الاستحالة كان عندنا مانع من التمسك بالإطلاق. ما هو المانع؟ الاستحالة العقلية. ولكن على مبناكم من الإمكان العقلي بعد لا يوجد مانع أمام إطلاق أدلة البراءة الشرعية. إذن ماذا تجيبون؟ السيد الشهيد يقول لا، المشكل أنه أدلة البراءة لا إطلاق فيها لكي تشمل كل أطراف العلم إجمالي، بل أدلة البراءة إنما هي للشبهات البدوية، ليش للشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. واضح صار المطلب؟ قال ونتيجة ذلك جواز المخالفة القطعية، ولكن الصحيح مع هذا، يعني مع أن الإمكان موجود، ما لكن الصحيح عدم جواز التمسك بالإطلاق المذكور. يا إطلاق إطلاق أدلة البراءة الشرعية لموارد الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، وذلك لوجهين. الوجه الأول، الكفتوا للمطالب. شوفوا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه إلى هنا وصل إلى هذه النتيجة وفهرس البحث، وهو أنه جريان الأصول في جميع الأطراف ممكن عقلا ولا محذور فيه ولا استحالة فيه كما يقول المشهد. يبقى على السيد الشهيد أن يبين لنا أنه يوجد إطلاق في أدلة البراءة الشرعية أو لا يوجد إطلاق في أدلة البراءة الشرعية. فإن كان هناك إطلاق في أدلة البراءة الشرعية تشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي أيضا، يلتزم، لابد أن يلتزم بجواز المخالفة القطعية. وأما إن لم يكن هناك إطلاق فلا يلتزم بجواز المخالفة القطعية. قالت لابد أن يبين قرينة على عدم وجود الإطلاق. ما هي القرينة؟ رفع ما لا يعلمون وليس مختصا، لا يوجد فيه قرينة على الاختصاص. لماذا؟ بالشبهات البدوية، بل فيها إطلاق يشمل الشبهات البدوية والشبهات الشبهات البدوية والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. فعلى السيد الشهيد الذي يدعي عدم تمامية هذا الإطلاق أن يقيم القرينة على عدم تمامية هذا الإطلاق. فما هي القرينة؟ قال القرينة أحد وجهين. قال وذلك أولا، هسه بعد شوية دقيق خلوه إلى غد أفضل يكون، والحمد لله رب العالمين.